متى فصل 22. وبتان عيسى حج لهم بأمثال وقال: مملكة الله تشابه مثل الملك واحد أسوى أزمة في إرسى ولده، ورسل أبيدا عشان بنادوا الناس المأزومين في الأزمة، ولكن المأزومين أبو ما يجوا. والملك رسل أبيد آخرين وقال لهم: قولوا للناس الأزمتهم: أسمعوا، أنا جهزت الأكل خلاص، تيراني وإجالي الأديلين دبهتهم، وكل شيء حاصل، تعالوا للأزمة. ولكن الناس الأزماهم أبو الواحد مشى في الزرع والآخر مشى يساوك، والآخرين قربوا أبيد الملك وأيروهم وقتلوهم. والملك زئل بالهين ورسل أسكرة وقتلوا الكتالين دول واتشوا هلتهم، وقال لأبيدة: أكل الأزمة حاصل، ولكن الناس الأزمتهم ما واجب لهم، خلاص أمشوا في كل موقف، وأي نادم لقيتو نادوه في الأزمة. والأبيد مرقوا ومشوا في الشوارع ولموا كل الناس اللقوهم، ولموا الفسلين مع الأديلين سوا، والبيت أملا ضيفان. والملك أندس في لب البيت عشان يسلم الضيفان، وشاف نادم واحد ما لابس خلق هنا الإرس. والملك قال: أخوي، كيف دخلت وما لابس الخلق الأنطينا للضيفان؟ والنادم ده ما رد لي كلام. والملك أمراهم لأبيدا وقال: أربطوا رجلينا وإيدينا وأسقلوه في الظلام البراني، هناك ناس يبكوا ويعضوا أصابعهم من العذاب، عشان الله ينادي ناس كثيرين ولكن يختار ناس شيا. والفارسيين مشوا الشاوروا في كيف بيشاشوا عيسى عشان يرموه بسؤال، ورسلوا لعيسى واحدين من تلاميذهم مع ناس من حزب هرودس وقالوا ليه: يا معلم، نعرفك كدر انت نادم زين وتعلم درب الله للناس بكلام سي، وانت ما خايف من اي نادم وما تخاف من وجه الناس، خلاص قل لنا فكرك شنو. هسه بالتوراة واجب لنا نكف الميري للسلطان الرومانين ولا ما واجب؟ وعيسى عرف نيتهم شينه وقال لهم: يا منافقين، ما لا تدوروا تجربوني، وصفوني ريال هن الميري. وأنطوه دينار واحد وسألاهم وقال: الصورة والأسم المكتوب فوق ده هنا ياتو. وردوا لي وقالوا: أنا سلطان الروماني. وقال لهم: خلاص، أنا سلطان أنطول السلطان، وهنا الله أنطول الله. وعجبوا بالحين في كلامه وفاتوا خلوه. وفي اليوم ده ناس واحدين من الصدوقية جو لعيسى، والصدوقين ما مؤمنين بالقيامة، وسألوا وقالوا: يا السيد، في التوراة موسى قال كان راجل مات وما عنده عيال، أخو الراجل ده واجب يأخذ المرأة ويلد منها ذرية لأخوه المرحوم. زين، أول 7 أخوان قاعدين أم بيناتنا، والكبير منهم أخذ مرأة وبعد وقت مات وما عنده عيال، وعشان ده واجب لأخوه يأخذها. والأخو الثاني أخذ المرأة ومات، وبعد ده الأخو الثالث، وكلهم لحد السابع أخذوها وماتوا، وبعد كل الأخوان ماتوا المرأة كلها ماتت، وخلاص وقت الميتين يبعثوا هي تبقى مرت ياتو من الأخوان 7 كلهم أخذوها. وعيسى رد لهم وقال: أنتوا مودرين عشان ما تعرفوا ولا كتاب الله ولا قدرة الله، عشان وقت الناس يبعثوا الرجال ما ياخذوا أوين والأوين ما ياخذ الرجال، ويبقوا مثل ملائكة الله في السماوات الأنبياتهم أخيد ما فيه. وفي الشيء البخص البؤاس، هل نسيتوا الكلام القريتو قال الله قالا ليكو ولا؟ قال: أنا الله رب هنا إبراهيم ورب إسحاق ورب يعقوب، وهو رب الناس القاعدين هيين وما رب الناس الما فيهم. والناس سمعوا تعليمه وعجبوا بالحين. ووقت الفارسيين سمعوا كدر عيسى سكت الصديقيين، خلاص هم لموا معايا عشان يسألوا، ونادم واحد منهم عالم في التوراة ودور يسأل عشان يجربه، وسأله وقال: يا سيد، من كل الوصايا في التوراة وين الوصية الأكبر؟ وعيسى رد لي وقال: هب ربك الله بكل قلبك وبكل نفسك وبكل فكرك، دي هي الوصية الأكبر، وما في وصية أكبر منها، والوصية الثانية تشابهها، ودي هي هب أخوك مثل تهب نفسك. والوصايا الاثنين ديل هم من أم التوراة وكتب النبوة كلهم. ووقت الفارسيين قاعدين مع عيسى هو سألهم وقال: شنو فكركم في المسيح؟ المسيح يبقى ابن ياتو؟ وردوا لي وقالوا المسيح ابن داود. وسألهم وقال كان كلامكم صحيح. كيف داود قال المسيح هو سيدة وقته قاعد يكلم بقدرة الروح القدوس؟ وقال الله كلم لسيدي الملك وقال أقعد في نصي الزناي لحد نخط عدوانك تهد رجلينك. كان داود قال المسيح سيدة. كيف المسيح يبقى ولادة؟ وما قدروا يردوا لي كلام. ومن اليوم ده نادم واحد ما جرب بأي سؤال.